بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إلى قول القاضي الشجاع رحمه الله: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وغيرها. هذا فصل يختص ببعض أحكام سجود السهو. يقول: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، أي المتروك على سبيل السهو. هنا نتكلم فيما ترك سهوا. يقول: المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. ما قلنا قبل ذلك بيقصدون بالسنن الأبعاد والهيئات، السنن التي يعني أقل من الأبعاد، من جهة أنها لا تجبر بالسجود سهو كما سنبين. كل المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، والفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. الفرض الواجب عند الشافعية لا فارق بين الفرض والواجب فيما يتعلق بأحكام الصلاة. الفرض أو الواجب أو الركن من أركان الصلاة، إذا تركه المصلي عمدا تبطل صلاته فورا، وإذا تركه سهوا فقد أخل بالترتيب، والترتيب ركن من أركان الصلاة، مش كده؟ فإذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة أو فرضا من فروض الصلاة سهوا، فالذي بعده يقع في غير محله. عايزين نفهم التفصيل بتاع الشافعية في المسألة. المصلي إذا ترك ركن من أركان الصلاة سهوا، نسيانا، خطأ، وأكمل صلاته، فقد أوقع الأركان التي بعد الركن المتروك في غير محلها، لأن هي محلها بعد هذا الركن لا قبله. فلو مثلا ترك الركوع وسجد مباشرة، يبقى السجود هنا جاء في غير محله عمدا ولا خطأ؟ نسيانا، سهوا، مش كده؟ فيبقى هو هنا أوقع السجود في غير محله سهوا، فيلغى هذا السجود، يقع لغوا، لا يعتبر لأنه في غير محله، خلاص؟ طيب كيف يفعل؟ الفرض لابد أن يأتي به لتتم الصلاة. ما ينفعش إنه يكون فرض ولا يأتي به، الصلاة تكون ناقصة، خلاص؟ لابد يأتي بهذا الفرض. بخلاف مثلا السنن تجبر بسجود السهو، أما الأركان لابد تأتي بها لتتم الصلاة. احنا قلنا قبل ذلك الركن ما يلزم من عدمه العدم، والركن داخل في ماهية الشيء، وأركان الشيء هي حقيقته التي تتم بها حقيقة الشيء. كما ضربنا مثلا بالجدران، مثلا قلنا جدران الغرفة هذه والسقف بمثابة الأركان، لو زالت هذه الجدران والسقف يبقى لا غرفة، فلو زالت أركان الصلاة لا صلاة، خلاص؟ فلابد من أن يأتي بالركن. طيب هو ترك سهوا وأوقع بعده أركان أخرى، فنقول إذا تذكر أو شك، تذكر الشك هنا بمنزلة واحدة، إذا تذكر المصلي أو شك في ترك ركن قبل بلوغ فعل مثله وجب الرجوع إليه فورا، فإن تردد أو تأخر بطلت صلاته. اكتب القاعدة دي: إذا تذكر أو شك المصلي في ترك ركن قبل بلوغ فعل مثله، وجب الرجوع إليه فورا، فإن تردد أو تأخر بطلت صلاته. وإن تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله فإن تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله تمت به الركعة وأتى بركعة. وفي الحالتين يسجد للسهو قبل السلام. دي من الضوابط المهمة في الكلام على سجود السهو. وإذا تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله تمت الركعة خلاص، وأتى بركعة. وفي الحالتين الأولى والثانية يسجد للسهو قبل السلام. يعني إيه الكلام ده؟ هنضرب مثل بالركوع. لو أن المصلي ترك الركوع نسيا وسهوا وتذكر ذلك قبل بلوغ فعل مثله، يعني إيه تذكر قبل بلوغ فعل مثله؟ يعني إيه الكلام ده؟ هو ترك إيه؟ الركوع، وتذكر تركه للركوع قبل أن يبلغ ركوع الركعة التالية. يعني ترك الركوع في الركعة الأولى وتذكر ذلك في السجدة الأولى، في السجدة الثانية، في قيام للقراءة للسجدة للركعة الثانية. خلاص، يبقى كل ده قبل أن يبلغ فعل مثل الذي تركه. دي معنى كلمة قبل بلوغ فعل إيه؟ مثله. خلاص، ودي الحالة الأولى، إنه يتذكر الركن المطلوب قبل ما يبلغ هذا الركن من الركعة التي تليها. ما الذي يجب عليه؟ يرجع إليه فورا. طيب لو تأخر، لو تردد في الرجوع فهو عالم ذاكر للحكم تبطل الصلاة، لأنه يكون بمثابة من ترك الركن متعمدا ولو للحظة، وترك الركن عمدا يبطل الصلاة لأنه بقى خلى بالترتيب عمدا. خلاص، يبقى يجب عليه أن يرجع فورا إلى الركوع. هيرجع للركوع مباشرة، يعني هو ساجد يقوم يركع؟ لا، يقوم وينتصر انتصابا تاما ثم يهوي إلى الركوع. لما؟ لأن هويه إلى الركوع من الركوع واجب. خلاص، والهوي الذي أتى به كان هويا لإيش؟ للسجود، وهو في غير محله فلغ. فهمت؟ يبقى لابد يأتي بالركوع تاما، يبقى يكون منتصبا مستقبلا القبلة ويهوي للركوع. طيب هو بعد الركوع، بعد تركه للركوع سجد سجدة وجلس بين السجدتين وسجد الثانية وتذكر وهو في سجود في السجدة الثانية، السجدتين دول إيه حكمهم؟ لغو. ليه لغو؟ لأنه جاء بهما في غير محلهما. فهمتم؟ يبقى رجل ترك السجود، ترك الركوع ناسيا وتذكر في السجود، ما الذي يجب عليه؟ يقوم منتصب ويركع، ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على يعني ترتيبها، يعني يبني على هذا الركوع الذي استدركه، وبعدين يسجد سجدتين سهو قبل السلام كما سمعنا. دي الحالة الأولى. طيب مثال آخر، ترك السجود، ترك السجدة الثانية، سجد سجدة واحدة وقام للركعة الثانية مباشرة، وتذكر وهو راكع أنه لم يسجد في الركعة الفائتة إلا ركعة، إلا سجدة واحدة، ما الذي يجب عليه؟ ينتصب وينزل يهوى للسجود. لا، ما ينتصبش، هو هوى للسجود خلاص، ده هو ترك السجدة الثانية، يعني قام من الأولى لقراءة الركعة على طول. ها؟ يهوى للجلوس. الله يفتح عليك، يبقى يجلس اولا ان هو مش ترك السجدة فقط، ده ترك السجدة وترك الجلوس بين سجدتين يبقى يجلس، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يبني على صلاته، ثم يسجد للسهو قبل السلام سجدتين. دي الحالة الأولى، أن يتذكر أو يشك في ترك ركن قبل بلوغ فعل مثله. ليه يتذكر أو يشك؟ خلي بالك، لأن الشك هنا بمنزلة تيقن الترك، لأن إحنا عندنا قاعدة تقول الأصل العدم، الأصل العدم، يعني أنت شكيت في فعل معين هل فعلته أم لا؟ الأصل أنك لم تفعله، الأصل العدم، خلاص؟ يبقى المشكوك فيه كالمعدوم، ده ضابط في المسألة، المشكوك فيه كالمعدوم، هو شك هل ركع ولا لا؟ يبقى كأنه لم يركع، خلاص؟ كأنه تيقن أنه لم يركع. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فشك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربع، فليلغي الشك وليبني على اليقين. جيد؟ حتى اليقين نسبته أكبر من الشك. التحري غير جائز على مذهب الشافعي، التحري غير جائز، يبني على النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلغي الشك وليبني على اليقين، البنات لا يتحرك، التحري غير جائز. جيد؟ خلينا بس نكمل المسألة دي. يبقى إذن الشك بمنزلة اليقين طالما كان داخل الصلاة. أما الشك بعد انتهاء العبادة فلا، مطروح، لا يلتفت إليه. ماشي؟ يبقى الشك داخل العبادة بمنزلة الشك في فعل هل فعلته أم لا بمنزلة التيقن أنك لم تفعله، ونقول المشكوك فيه كالمعلوم، الأصل العلم، خلاص؟ يبقى إذا نعيد الضابط، إذا شك، إذا تذكر ترك ركن أو شك في تركه قبل بلوغ فعل مثله يجب عليه أن يرجع إليه فورا، فإن تردد أو تأخر بطلت صلاته. الحالة الثانية أن يتذكر أو يشك في ترك الركن بعد بلوغ فعل مثله. يعني كيف؟ يعني لو قلنا مثلا ترك الركوع، إحنا مسألتنا ترك الركوع عمدا، ثم تذكر ذلك وهو في الركعة الخامسة من صلاة الظهر، فما حكم صلاته؟ باطلة. هي باطلة من كل جهة، صح؟ مش بيصلي، سايب الركوع مصلي خمس ركعات وترك عمدا، هذا متلاعب، صلاته باطلة. ترك الركوع عمدا، ترك السجود عمدا، ترك أي ركن عمدا، فعليا أو قوليا تبطل صلاته مباشرة، خلاص؟ لكن ترك الركوع نسيانا وتذكر ذلك وهو في ركوع الركعة التالية أو بعد ركوع الركعة التالية، يعني في الركوع، في السجود، في الركعة الأخيرة تذكر أنه ترك ركوع الأولى، يبقى هذا تذكر بعد بلوغ فعل مثله. في هذه الحالة الفعل هذا الذي وصل إليه يحل محل المتروك، يعني لو أنه ترك ركوع الأولى وتذكر بعد ركوع الثانية، ركوع الثانية ده يحل محل ركوع الأولى، وما بينهما لغو، هو ترك الركوع وسجد وجلس بين السجدتين وسجد وقام وقرأ، كل ذلك لغو، خلاص؟ إنه وقع منه خطأ نسيانا، جميل؟ فكل ذلك غير معتبر، فإذا ركع تمت له الركعة الأولى، ويأتي بركعة تحل محل الركعة، يعني هو كده كأنه في الهيئة، في الصورة صلى ركعتين وهو في الحقيقة صلى ركعة واحدة، خدت بالك؟ يعني في الهيئة صلى ركعتين لكن في الحقيقة هي ركعة واحدة، لأن في أفعال ملغاة اللي هي الأفعال التي وقعت في غير محلها، خلاص؟ هذا تفصيل الشافعية في المسألة، فهو لو تذكر بعد بلوغ فعل مثلي هذا الفعل يقع محل الفعل المطروق ويلغى ما بينهما، ويأتي بركعة قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام، قبل المسلم يأتي بركعة، صلاته الغيب تم حتى الآن، لابد يأتي بركعة ثم يسجد سجدتين سهو قبل أن يسلم. دي الحالة حالة ترك فرض سهوا. الكلام ده أو التفصيل ده في المأموم في الإمام والمنفرد. في الإمام والمنفرد. المنفرد واضح. والإمام إذا حدث منه ذلك يجب على المأموم أن ينتظر. يعني مثلا لو أن الإمام وهو ساجد تذكر أنه ترك الفاتحة في سرية مثلا ترك الفاتحة، ما الذي يجب عليه؟ يأتي وهنا قبل بلوغ فعل مثلي مش كده؟ يبقى يأتي بإيش؟ بالركن المتروك، يبقى يقوم يقرأ الفاتحة. طب المأموم يعمل إيه؟ يظل ساجداً منتظراً من الإمام، خدت بالك؟ أو لو قلنا مثلاً أنه تذكر بعد بلوغ فعل مثلي هيعمل إيه الإمام ده؟ هيصلي خامسة، يبقى الإمام المأموم ينتظر أو يتشهد ويسلم لوقوع احتمال عنده أن الإمام صلاته باطلة، خد بالك؟ يعني المأموم ينوي المفارقة ويسلم أو ينتظر، له ذلك، له أن ينتظر ويتشهد معه ويسلم بعده، وله أن يتشهد وينتظر فيسلم بعده، وله أن ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم مباشرة. لا لا يجوز أن يقوم للخامسة معه، المأموم صلاته تامة، المأموم صلاته تامة، ووجد أن الإمام أوقع ركعة إيه؟ زائدة. هو دلوقتي المأموم صلاته تم، عارف ان هو ليس في صلاته هنا، صلى اربع ركعات تمت الاركان، ثم فوجئ بالامام يقوم لركعة خامسة. المأموم هنا لو فقيه هيجوز هذه الاحتمالات، اما ان الامام قام عمدا هذا مستبعد انه يتعمد زيادة على الصلاة، لكن نقول هذا جائز في العقل، يعني إما الإمام يقوم عمدا أو سهوا قام لركعة خامسة سهوا، أو قام ليأتي بركن متروك لا يجبر إلا بركعة، ده احتمال وارد. يبقى إذن يحتمل أن هذا الإمام صلاته صحيحة وأن الركعة دي ليست زائدة على الحقيقة، أو أنها ركعة زائدة لكن أتى بها سهوا فصلاته صحيحة برضه، أو أن صلاته باطلة، ولذلك قالوا له أن ينتظروا وله أن ينوي المفارقة ويسلم. خلاص؟ ده في حالة إذا أتى بركعة. أما لو تذكر قبل بلوغ فعل مثل الفعل المتروك يبقى انتظر الإمام حتى يأتي به ويتابعه بعد ذلك. يبقى حالة ترك الفرض كما قلنا للإمام والمنفرد التفصيل الذي ذكرناه. طيب للمأموم، المأموم إذا تذكر أو شك في ترك ركن سواء قبل بلوغ فعل مثله أو بعد بلوغ فعل مثله لا يجوز أن يرجع إليه، لأن في رجوعه إليه مخالفة للإمام. يعني لو تخيلنا أنه هو ساجد خلف الإمام تذكر أنه ترك الفاتحة مثلا، كيف يفعل؟ لو قام ليأتي بالفاتحة يبقى خالف الإمام مخالفة فاحشة، فلذلك نقول تكمل خلف إمامك وتأتي بركعة بعد سلام الإمام تتم بها صلاتك، إلا في حالة لو ترك السجدة الأخيرة وتذكرها وهو في التشهد، فله أن يسجد ويتشهد بعدها، لأن هنا المخالفة يسيرة، يعني خلف هنا لا تضر. ده الموقف اللي حصل عندنا في المسجد من ثلاث ايام كده؟ لا ده كان موضوع، ده كان يعني كان الناس ساجده، هو كان الناس ساجده، كان الناس ساجده وانا قام جم ركعه ثانيه اتصلى رجع خلاص. طب شوف السؤال، طيب خلوا الاسئله في النهايه بقى عشان ازاي نسمي المسائل الموضوع في مات مره واحده، لان المسائل السهوة كثيره جدا. انا عارف ان عندكم اسئله كتير لكن احنا ملتزمين بقدر معين من المسائل، يعني مش عايزين نتوسع. قال بعد ذلك والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. مثال على ذلك التشهد الأول. التشهد الأول ما حكمه عند الشافعية؟ سنة. يبقى لو تركه نسيانا له حالتان. الحالة الأولى أن يتركه ويستتم قائما. الحالة الثانية أن يتذكر تركه قبل أن يستتم قائما. إذا تذكر ترك السجود، ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، قبل ما يكون يقف كده وينصب طولها، قبل ما يصل إلى حد القائمين، إذا تذكر قبل أن يصل إلى حد يسمى فيه أنه قائم منتصب، في هذه الحالة يجلس ويتشهد ولا سجود للسهو عليه. أما إذا تذكر ترك التشهد الأول بعدما وصل إلى حد يسمى فيه أنه قائم، ففي هذه الحالة يستتم قائما ولا يجوز له أن يجلس، لأنه تلبس بفرض، ولا يجوز أن يترك الفرض ويخل به من أجل سنة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين دون أن يجلس، ثم سجد سجدتي سهو قبل أن يسجد، ولم يرجع إلى التشهد الأول. خلاص؟ ما الدليل على أنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يجلس ولا سجد للسهو عليه؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى الإمام فاستتم قائما فعليه سجدة السهو، وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه. إذا سهى الإمام فاستتم قائما فعليه سجدة السهو، وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. السنة كالتشهد الأوسط وعند الشافعية القنوت في الصبح لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. هو هنا لما قام استتم قائما أو وصل إلى حد القائمين، ما هو الفرض الذي تلبس به؟ القيام لقراءة الفاتحة، هذا القيام في حد ذاته ركن. فلما تلبس به قلنا لا يجوز أن يتركه ويعود للتشهد. قال: لكنه يسجد للسهو عنها، وهذا السجود يجبر السنة المتروكة. والدليل عليه كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن محينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه قال: كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس. قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. حد يقول لي كده الهيئة زي إيه؟ ما هيئة الصلاة كده؟ أمثل عليها. رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع رفع منه. ها إيه تاني من هيئات الصلاة؟ التأمين، التشهد الأخير، الركوع رفع منه. سمع الله لمن حمده. الركوع ما حكمه؟ ركن. حسنتم. ها طيب إيه تاني هيئات؟ التسليمة الثانية، وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى، الجهر في موضعه والإصرار في ما، كل دي هيئات. فإذا ترك هذه الهيئات فلا يسجد للسهو عنها، وقد فات محلها وفاتت فضيلتها عليه، وقصر بتركها إن كان متعمدا، أو لا تقصير ولا تفريط إن كان ناسيا ساهيا. قال: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. قاعدة الشك كما قلنا المشكوك فيه كالمعدوم، الأصل العدم. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا شك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، يعني في الحقيقة كانت صلاته تامة وشكه كان في غير محله، فلما أتى بركعة ليستيقن بها كان في حقيقة الأمر قد صلى 5 ركعات، يقول فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاة اللي هم السجدتين، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان. خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السجدتين هنا، إن كان هو صلى 5 السجدتين دول يشفعن له صلاته، يشفعن يعني تفع صلاته شفعا لأنه صلى 5 وتر. وإن كان قد صلى تماما لأربع يعني كان فعلا صلاته ناقصة فأتى بركعة فصلت 4 ركعات شفع مش محتاجين يشفعها، قال كانت ترغيما ترغيما للشيطان الذي لبس عليه. قال وسجود السهو هنا لا يجوز التحري، لا يجوز التحري على الأرض نقول أهل العلم وهو مذهب الشافعية. يعني التحري يعني يتحرى يفكر في الأمر، هو متردد هل صليت 3 أم 4، لكن غالب الظن عندي أنني صليت 4 مثلا، ها غالب الظن أنني صليت 4 يعني أبني على غلبة أو أبني على الظن الغالب عندي أتحرى، يعني أتحرى أشوف إيه الأقرب للصحة هل 3 أم 4 يتحرى، إنما البناء على اليقين يطرح الشك تماما، والمقصود بالشك هنا مطلق التردد، مطلق التردد خلاص يطرح الشك تماما ويطرح الظن، وكذلك المقصود به هنا مطلق التردد يطرح كل ذلك ويبني على اليقين، ولا يقين إلا بأن يبني على الأقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة، لا غرار في صلاة يعني لا يجوز أن يخرج الإنسان من صلاته وهو يعني شاكك فيها، لابد أن يخرج منها وهو مستيقن تمامها، فهمتم؟ لا غرار في الصلاة. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن يسلم، هذا الحديث يتحرى الصواب، هنا جماهير العلماء حملوا تحري الصواب على البناء على اليقين، يعني قالوا فليتحرى الصواب، تحري الصواب هو أن يبني على اليقين بقرينة الأحاديث الأخرى التي جاء فيها الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في الصلاة، والذي يتحرى يخرج من صلاته وهو فيها شاك، مهما يعني تحرى لكن هناك احتمال قائم عنده ان صلاته غير تامه، فبالتالي لا يجوز التحري على صحيح اقوال العلم، يعني يبني على الاقل، يبني على الاقل قول واحد. قال وسجود السهو سنه ومحله قبل السلام، ولا تكلم عن حكم سجود السهو، هل هو واجب هل هو سنه، هل واجب في الواجبات سنة في المسنونات، ما حكمه؟ يقول سجود السهو سنة، هذا حكمه على المعلم عند الشافعية في كل الأحوال سنة، والدليل على أنه سنة من النظر ومن الأثر. أما من النظر فلأن سجود السهو بدل، والبدل إما أن يكون في حكم المبدل منه أو يكون أخف منه. سجود السهو إمتى بيكون بدل؟ لما يكون المتروك سنة، مش كده؟ لما يكون المتروك سنة بيبقى سجود السهو بدل سنة، بدل المتروك. فالبدل له حكم المبدل، له حكم المبدل منه. أما في حال ترك الأركان فسجود السهو لا يكون بدلا لها، لأنه لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بالركن، ويكون سجود السهو هنا زائد على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ترغيما للشيطان كما سماه نافلة، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام يعني بعد ما أتى بركعة استيقن تمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة في الحقيقة كانت الركعة نافلة والسجدتان، يعني إذا كانت الصلاة في الحقيقة تامة وقد أتى بركعة ليستيقن فوقعت هذه الركعة في الصورة زائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت الركعة نافلة والسجدتان، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم من السجدتين هنا نافلة. وإن كانت ناقصة يعني في الحقيقة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان ترغيما للشيطان. خلاص بقينا نقول سجود السهو له حالتان، الحالة الأولى أن يكون المتروك واجب ركن ركعة كاملة أو ركن من أركان الصلاة، يبقى هنا السجدتين دائرتين بين أن يكون إما نافلة كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التمام أو في حالة النقص إيه؟ ترغيما للشيطان. وإذا كان المتروك سنة فالسجدتان بدل هذه السنة، والبدل له حكم المبدل منه. لذلك قال الشافعية أن سجود السهو سنة. قال ومحله قبل السلام، محله قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري كما في البخاري ومسلم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين، قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. كذلك حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم، ففي الحديثين سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. هناك قول آخر في المذهب أن التسليم في حالة النقصان قبل السلام وفي حالة سهو زيادة بعد السلام، والمعتمد أن السجود قبل السلام مطلقا، وهذا هو الأفضل بالنسبة لحال المأمومين. هو المسألة سجود قبل السلام ولا بعده ولا على التفصيل، مسألة خلاف يعني يكاد يكون خلاف تنوع في كل هذه الأحوال جائزة وكلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. التسليم قبل السلام أرفق بالمأمومين للعجلة التي يكون فيها الناس في الغالب، السجود قبل السلام، السجود قبل السلام بمعنى ان المأموم لو الامام لو اخر السجود لما بعد السلام هناك من المأمومين من تسلم التسليمه الاولى فتجده عند الباب، لا في الشارع غريب جدا يعني، تجد بعض الناس يعني احيانا مثلا واحد يخرج من خطبه الجمعه تكون خطبه قصيره على السنه فيخرج يمشي يعني في طريقه وبقيه المساجد ايه احيانا المساجد بتصلي او تنتهي من الصلاه، فتمروا على مسجد تلاقي الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، في ناس مشت ما تعرفش الناس دي سلمت انت. فلو انه سلم قبل ان يسجد ثم جاء ليسجد هيبقى فيها مأمومين انصرفوا او عند الباب ويرتبك المأموم لا يعرف ماذا يفعل. لذلك نقول السجود قبل السلام ارفق بالمأمومين وفيه مراعاة لأحوالهم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما بين. قال بعد